فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة غافر سورة مكية، عدد آياتها 85 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هو سبحانه المتفرد بالإحياء والإماتة، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا راد لقضائه. ثم يقول الله: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. أي ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله يخاصمون فيها، وهي واضحة الدلالة على توحيد الله وقدرته، كيف يعدلون عنها مع صحتها؟ وإلى أي شيء يذهبون بعد البيان التام؟ ثم يقول سبحانه: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. أي هؤلاء المشركون الذين كذبوا بالقرآن والكتب السماوية التي أنزلها الله على رسله لهداية الناس، فسوف يعلم هؤلاء المكذبون عاقبة تكذيبهم، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. حين تجعل الأغلال في أعناقهم والسلاسل في أرجلهم وتسحبهم زبانية العذاب في الحميم ثم في النار يسجرون، أي في الماء الحار الذي اشتد غليانه وحره، ثم في نار جهنم يوقد بهم. ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون، أي ثم قيل لهم توبيخا وهم في هذه الحال التعيسة: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ هل ينصرونكم اليوم؟ فادعوهم لينقذوكم من هذا البلاء الذي حل بكم إن استطاعوا. ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين، أي قال المكذبون: غابوا عن عيوننا فلم ينفعونا بشيء، ويعترفون بأنهم كانوا في جهالة من أمرهم، وأن عبادتهم لهم كانت باطلة لا تساوي شيئا. وكما أضل الله هؤلاء الذين ضل عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون الله، يضل الله الكافرين به. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. إذن بعد أن استمعنا إلى مقطع هذه الحلقة إلى تلاوته وإلى تفسيره، الكلمة للشيخ صابر للتنبيه على أبرز ما ينبه عليه في هذا المقطع. صلى الله عليه وبارك فيكم. هذه الآيات المباركات من سورة غافر من 68 إلى 74. هو الذي يحيي ويميت ويميت. الوقف على التاء الساكنة تحتاج إلى همس للحرف حتى يظهر. في الواقع لولا خروج الهواء اليسير هذا لما ظهرت التاء، أو اشتبهت بالدال، وإن كانت الدال تحتاج إلى قلقلة. لو قلنا هو الذي يحيي ويميت ويميت هكذا لن تظهر التاء أبدا، ستموت تماما، لأن التاء حرف شديد محبوس في مخرجه لا يستمر معنا. قل أت لا يستمر معنا، ولذلك صوته لا يستمر معنا. فإذا كان الصوت لا يستمر لابد من عامل آخر يبرز الصوت إذا سكن الحرف. هنا التاء الهمس عفوا، وهو خروج هواء يسير في مخرج الحرف. نقول ويميت ويميت، طبعا لا يكون مثل همس السين، لا نقول ويميت، ولا يقلقل، لا نقول ويميت، هذه قلقلة الأخيرة، هذه قلقلة يميت، هذه قلقلة لأن يخرج صوت الحرف فقط هواء ويميت. إذا قضى أمرا، نلاحظ كلمة أمرا، ألم ترى أرسلنا أعناقهم، انتبه الكلمة هذه أمرا، إذا قضى أمرا، نحذر من تفخيم الهمزة، نحن نقول قضى أمرا أمرا، قد تكون متأثرة بالضاد قبلها لاستعلائها مع المد قضاء، أو قد تتأثر بالراء التي بعد الميم أمرا. فينبغي علينا أن نحذر من الحروف المراققة إذا جاورت المفخمات، سواء كان المفخم قبلها أو بعدها. مثلها بالضبط ألم ترى، لا نقول ألم ترى طا، ألم ترى إلى، وتتكرر في القرآن كثيرا. أرسلنا كذلك، أرسلنا لا نقول أرسلنا آ، هذا التفخيم آ، أرسلنا فيها ترقيق. في الواقع كلمة أرسلنا فيها ثلاث تنبيهات: ترقيق الهمزة، أرسلنا، ظهور الراء الساكنة لأنها قد نبالغ في تفخيمها فنعطيها شد، نقول أرسلنا فلا تظهر في الأصل، أو نتركها، نترك اللسان يقرأها براحته فيقول أرسلنا تقلقل، فينبغي علينا نهتم بالهمزة وبالراء، نقول أرسلنا. ثم اللام الساكنة قبل النون في أرسلنا، جعلنا، قلنا، هذه لولا من ننتبه لها بسبب قرب اللام من النون سنقول أرسلنا جعلنا، كان ندغم اللام في النون، وهذه تحدث كثيرا. أرسلنا جعلنا أنزلنا، لو لم نظهر اللام لا أدغمت في النون بسبب قرب المخرجين. يسجرون يسجرون، السين بهمسها قبل الجيم لشدتها، لو لم ننتبه ستقول يسجرون، مثل المسجد الحرام، لا نقول المسجد الحرام، مثل هذه الأمور. الحرف الشديد إذا جاء بعد السين قد يؤثر على همسها. آخر تنبيه بارك الله فيكم، الآيات كما ترون تنتهي كلها بحرف النون، فيكون، يصرفون، يسحبون، يسجرون، تشركون، الكافرين. هنا نحذر من النون أن نزيد زمن الوقوف عليها فتصبح بغنة، نقول فيكون، يصرفون، يسجرون، هذا خطأ لأن هذه كانها نون مشددة، مثل منكن، عليهن. وكذلك لا نقول فيكون، يصرفون، يسحبون، هذه قلقلة وليست من حق النون. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم آمين. شكرا الله لك شيخ صابر. إذن بعد هذه التنبيهات مستمعينا الكرام نبدأ على بركة الله باستقبال اتصالاتكم، وذكر بالرقم 011-405-2999 من مكة، معنا الأخ علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل. حياك الله الشيخ سبيث الشيخ طابر. الله يحييك أخي علي. الله أن يبارك فيكم في هذه الإذاعة المباركة. يرضى عليكم، الله يحفظكم. يا مرحبا، تفضل علي. الآية كم؟ 68. الآية 68، هو الذي يحيي ويميت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. فالذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. أعد مرة ثانية علي، وبما أرسلنا به رسلنا، وضح لنا فتح شوي. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا رسلنا الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلم. تقرأ من الحفظ ولا من المصحف علي؟ من المصحف. المصحف. انتبه أن الكلمة رسلنا فيها أربع حركات، الراء مضمومة والسين مضمومة، رسو والبقية مفتوحة، رسو لنا، لنا آخرها لنا، انتبه. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. الله يرضى عليك يا علي، يبارك فيك ويكتب أجرك ما شاء الله. شكرا لك. أنت طلب الله يعطيك العافية، بس أنا في مسجد مؤذن في بعض الأحيان يتغيب الإمام فأتقدم، يعني فواحد يعدل علي بصورة الفاتحة. تقرأ الفاتحة؟ اي نعم. طيب تفضل علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا علي، أبدا اقرأ وصلي. الله يجزاك خير. الله يجزاك، الله يكتب أجركم، جزاك الله خير فيك يا علي. شكرا جزيلا لك. من مكة أيضا معنا أم عبد العزيز، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، تفضلي يا أم عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في جهنم في الحميم ثم في النار يسجرون. أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. الله يرضى عليك يا أم عبد العزيز، والله ممتاز ورأي الله يكتب أجرك ويرفع قدرك ويجزيك خير. الله يجزيكم الخير. الله يجزيكم الله يلين القرآن في لسانك وفي قلبك. اللهم آمين. الله. بارك الله فيك يا محمد عزيز. آمين. شكرا جزيلا لك. في أمان الله. من معنا؟ طيب شكرا لي أم عبد العزيز. أذكر بالرقم مستمعنا الكرام لمن يود المشاركة والقراءة لمقطع هذه الحلقة، فعلى الرقم 011-405-2999. وأذكر أيضا بمن يشارك وأيضا من يتابع بفتح المصاحف على المقطع هذه الحلقة حتى تكون الفائدة بإذن الله أكبر. معنا عبد الله. عبد الله من الخارج، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. عبد الله يحفظك ما شاء الله. عبد الله كم تحفظ يا عبد الله القرآن؟ 10 أجزاء. ما شاء الله جميل، قراءتك جميلة. عندي ملحظ واحد يسير يا عبد الله، تسمعني؟ سم بسم الله عدوك. أنت قراءتك ما شاء الله، تجويدك جميل ومخارجك رائعة ونبرة صوتك جميلة. في المد العرض للسكون عبد الله بالواو يسحبون يسجرون، ودي تحقق الضم، يعني مثلا لا نقول يسجرون، نقول يسجرون، رو غير رو، يسحبون غير يسحبون، يصرفون. واضح؟ خليني أسمع بس. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون، بس هذه سمعني يا هذه عبد الله بس. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون. كو ضم ضم ضم ضم وخلي قوة الحرف كلها من الضمة. كون ويسكو كو. واضح؟ نعم. الله يحفظك يا عبد الله ويبارك فيك ويكتب أجرك ويرفع قدرك ما شاء الله. جزاكم الله خير ويرفع قدركم. آمين. شكرا جزيلا لك يا عبد الله، بارك الله فيك. من الأفلاج معنا هزاع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم يا شيخنا. تفضل. الله يبارك فيك يا هزاع ويكتب أجرك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. شرك نعطي الغين بعض التفخيم أكثر، نقول إذ الأغلال وليست الأغ إذ الأغلال. أحسنت، الغين تفخم شوي. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. خلنا نعيد الجملة هذه. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. نعيدها مرة ثانية. قالوا ضلوا عنا. لم ليس فيها زمن طويل، يعني ليست فيها زمن طويل. أنت ما تقول بسم الله الرحمن، هذا تقول بسم الله إن الله، ثمن الشدة في الله، يعني ما شد على الحرف. لا، الزمن الطويل في الشدة في النون والميم فقط لزمن الغنة، أما بقية الحروف عادية. قالوا ضلوا عنا، شايف النون؟ قالوا ضلوا. أي تفضل. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. وندعو أعطيها مد طبيعي، بل لم نكن ندعو من، مد طبيعي لأن كأني سمعتها بدون واو، ندعو من قبل. نعم ممتاز. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. الله يحفظك يا هزاع ويبارك فيك، تلاوة جميلة وحرص ما شاء الله، حريص على الاستفادة. اليوم الوقفات هذه لأن هي وقع فيها قبل ومشارك بس منها إن شاء الله. الله يسعدك، كل حلقة عن حلقة نستفيد. الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يبارك فيك يا هزاع، شكرا لك. إلى نجران ومعنا عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساكم جميعا، وكتب الله أجركم على هذا البرنامج الرائع وأجزر لكم الأجر والمثوبة. تفضل عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. أعد هذه يا عبد الله. قالوا ضلوا عنا. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. الله يرفع قدرك ويبارك فيك ويشرح صدرك يا عبد الله، هذه التلاوة الجميلة. الله يفتح عليك. أنا الله يهديك. ما شاء الله، بسم الله خير. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك يا عبد الله، نفع الله بك. من حايل معنا أيضا عبد الله. يا هلا بك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. النون يا عبد الله، النون ليس فيها قلقلة، يعني خلي اللسان في مخرج النون. يصرفون، خلي اللسان ملتصق، لا ترفعه أبدا، انزعه ببطء لما تبدأ الآية التي بعدها. الله يحفظك. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين يصرفون هكذا، يصرفون أنى يصرفون. هذه أفضل شوية، لكن خلي اللسان في مكانه. يصرفون، أنا ما رفعت اللسان لمخرج النون. يصرفون أنى يصرفون. يا سلام، ليش يا عبد الله قلت لك هذه؟ لأن هذه تتكرر في القرآن كثيرا جدا. فأنت الآن مو صححت هذا الموضع، أنت صححت آلاف المواضع ترى. نعم الله يجزاك الله يبارك ويرضى عليك ويحفظك، تفضل. أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. يعلمون يعلمون بدون الأخيرة هذه، يعني يمكن هذه من رفعة اللسان من مكان، خلي اللسان شوي في مكان النون، فسوف يعلمون. فسوف يعلمون هذه أفضل شوي، تفضل. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضل عنا قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله كذلك الياء عليها ضمة كذلك يضل الله الكافرين. الله يرضى عليك يا عبد الله ويبارك فيك ويكتب أجرك. شكرا جزيلا لك يا عبد الله، في أمان الله. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، نسعد أن يكون معنا الآن عبر الهاتف الأستاذة سارة بنت عبد الرحمن العيبان، رئيسة قسم الإشراف في مكتب التعليم النسائي بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون. أهلا ومرحبا بك أستاذة سارة. أهلا وسهلا بكم. أستاذة سارة، ما شاء الله تبارك الله، الجمعية ختمت عام 1442 وكان الختام مسك بإنجاز قرآني بهيج بتخريج 1590 خاتمة ولله الحمد. حدثينا عن هذا الإنجاز المبارك وهذه المناسبة المشرفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر الله تعالى على ما تفضل به علينا بهذا الإنجاز العظيم الذي لم يكن ليتحقق لولا فضله وتوفيقه، وهو إنجاز يعكس عناية هذه البلاد المباركة قيادة وشعبا أفرادا ومؤسسات لتعليم كتاب الله الكريم وتعلمه، فنحمده تعالى ونشكر فضله ونهنئ جميع الخاتمات وأقاربهن، بل نهنئ المجتمع بأكمله تخريج هذه الكوكبة من الخاتمات لينفعنا بلادهن ومجتمعهن بإذن الله تعالى. ثم نشكر كل الجهود والأيادي التي ساهمت في هذا الإنجاز من المدارس والمراكز بجميع كوادرها على الجهود التي تبذلها والتي أسهمت بفضل الله وتوفيقه في تصاعد المخرجات ونموها عاما بعد عام. نعم نعم، بارك الله فيكم وفي هذا الإنجاز المبارك. أعمار الخاتمات لديكم أستاذة سارة متفاوتة، وأيضا الفئات متنوعة من الموظفات وربات المنازل، الطبيبات، الأكاديميات. حدثينا ووضحي لنا والمستمعين الكرام الفئات العمرية والاجتماعية التي تستهدفها الحلقات القرآنية النسائية في جمعية مكنون. نعم، للجمعية حلقات وبرامج تعليمية خاصة بالمستفيدات داخل المدارس النسائية التابعة للجمعية، وهناك حلقات وبرامج تعنى بالمستفيدات من خارج الجمعية، والجمعية بفضل الله تستقبل في مدارسها الطالبات من جميع المراحل. لدينا حلقات لتعليم الصغار بجميع المستويات، وحلقات الابتدائي، وحلقات الناشئة بمرحلتيها المتوسطة والثانوية، وكذلك حلقات الجامعي فما فوق، وحلقات كذلك الأمهات. أيضا لدينا برامج متخصصة بفئات محددة تراعى فيها ظروف هذه الفئات، مثل الأمهات في المنازل ممن لا يمكنهن الانتظام في مدارس الجمعية، وكذلك الطبيبات والأكاديميات، الموظفات في جميع القطاعات، الناطقات بغير العربية من عاملات المنازل وغيرهن. كما أن هناك برامج وحلقات تعنى بالمستفيدات من خارج الجمعية، من خلال عقد الشراكات المجتمعية مع جهات عدة شملت القطاعات التعليمية والصحية والعسكرية، حتى تنوعت فيها المستفيدات من منسوبات الجامعات والمستشفيات ونزيلات دور الإيواء من المسنات والأيتام ومستفيدات التأهيل الشامل، وكذلك صاحبات الهمم من الصمي والكفيفات. نعم. أعود إلى الإنجاز بتخريج 1590 خاتمة، هل هناك إحصائية عامة عن الفئات العمرية من الخاتمات وكذلك الفئات المتنوعة من الموظفات وربات المنازل؟ فئات عمرية اللي هو العدد، يعني إحصائية عامة. إحصائية عامة هناك يعني أعداد تقريبا تفوق 100,000 تقريبا، يعني بفضل الله وتوفيق في المدارس النسائية التابعة لجامعة مكنون هناك أكثر من 4,800 معلمة بانتظار طالبات العام الدراسي الجديد والحلقات القرآنية التي انطلقت بتوفيق الله هذا اليوم بنظام التعلم عن بعد، والتي تفوق طاقتها الاستيعابية تقريبا 100,000 طالبة. ما شاء الله تبارك ولله الحمد والمنة. أخيرا أستاذة سارة، يعني ماذا عن استعدادات المكتب التعليم النسائي للعام الهجري الجديد المقبل؟ نعم، استكمالا لما ذكرت، بالنسبة لجمعية مكنون تستقبل 4,800 معلمة بانتظار طالبات العام الدراسي الجديد وكذلك الحلقات القرآنية التي انطلقت ولله الحمد والمنة هذا اليوم بنظام التعلم عن بعد. والطاقة الاستيعابية التي تستوعبها قرابة 100,000 طالبة، يمكن للراغبات الالتحاق بهذه المدارس من خلال رابط التسجيل المنشور على مواقع الجمعية الإلكترونية وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال خارطة مدارس جمعية مكنون. استعد مكتب التعليم النسائي بجمعية مكنون بخطة دراسية تتواءم مع تقسيم الفصول الدراسية الجديدة التابعة لوزارة التعليم، حيث أصبح لدينا في الحلقات القرآنية 3 فصول دراسية إضافة إلى الفصل الصيفي، وقد بنيت مؤشرات البرامج على هذا الأساس ليسهم ذلك في تصاعد المخرجات ونموها بإذن الله. كما أنه بفضل الله أطلق مكتب التعليم النسائي بالجمعية هذا اليوم حزمة من الأدلة بلغ عددها 23 دليل ولله الحمد والمنة، لتكون مرجعا للكوادر في الميدان في تنفيذ المهام والبرامج وفق إجراءات صحيحة بما يضمن تحقيق نتائج أفضل بإذن الله تعالى. وقد تنوعت مجالات هذه الأدلة لتشمل الأدلة الإشرافية والأدلة الإدارية والأدلة كذلك التعليمية. نعم. بارك الله في جهودكم أستاذة سارة ونفع بها، وإن شاء الله نستبشر نهاية هذا العام أيضا بإنجاز قرآني آخر. بارك الله في جهودكم أستاذة سارة بنت عبد الرحمن العيبان، رئيسة قسم الإشراف في مكتب التعليم النسائي بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم مكنون. شكرا جزيلا لك. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله معنا مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي اقرأوا القرآن. شيخ صابر، كان من تعليق حول قراءة الإخوة الذين قرأوا معنا خلال هذه الحلقة. قراءات اليوم ما شاء الله، ما بين من له يعني باع في القراءة وبين المجتهد وإن شئنا قلنا يعني المبتدئ، لكن الكل وجد فيه الحرص حقيقة، بداية من قراءة أخونا علي من مكة وكيف قراءة متقنة، ثم قراءة ثم عبد العزيز وحرصها، قراءة هنا الزعم الأفلاج، وكان يعني فرح ومسرور بالإضافات وبالتنبيهات، ثم كان الختام بأخونا عبد الله من حائل. كان قراءة حقيقة جميلة، وهي سبحان الله تتمم ما تفضلتم به أستاذ إبراهيم من اللقاء اللي كان مع الأستاذ سأل الله يحفظها. الاهتمام البالغ لمملكتنا بالقرآن حقيقة، ومنها هذا الصرح العظيم صرح إذاعة القرآن الكريم، المتابع لها دائما يرى أن في تقدم سنة بعد سنة، وإن شئت قلت كذلك شهر بعد شهر بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم شيخ صابر، أنا يمكن لاحظت بعض قراءة الإخوة، واضح أنه يدرك في التجويد. نعم يعني، ولكن أحيانا الاهتمام الزايد في تحقيق الحروف والتركيز على التجويد يوقع في الخطأ. يمكن بعض أحد المتصلين مثلا كان تجويده ممتاز مميز لكنه شدة اهتمامه فيه ضغط على بعض الحروف وتحولت إلى قلقلة مثل الهمزة. وهذا وارد وهذا وارد. يعني التوسط في كل شيء جميل حقيقة. ويمكن الهيبة يعني أن يتصل عبر الأثير مباشرة ويخشى أن يخطئ يعني يضغط على نفسه، لكن حقيقة لا المستوى إن شاء الله رائع جدا. والاتصالات الفضلاء والفضيات وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا صلات مشرفة ومفرحة للقلب بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة ونختم به معنا جابر. أيوة جابر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا جابر. كيف حالكم؟ الله يرضى عليك ويحفظك جابر ويبارك في عمرك. كيف حالك يا صابر؟ الله يرضى عليك، أهلا وسهلا. حياك الله. الله يحييك ويسلمك. تفضل يا جابر، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. الله يحفظك ويبارك فيك أخي جابر على هذه التلاوة المباركة الجميلة ما شاء الله تبارك الله. الله يفتح عليك.